بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فقد دار الحديث في الحلقة الماضية حول التوبة من التبعية الثقافية والفكرية، والحديث في هذه الحلقة إكمال لما مضى، حيث وقف الحديث حول نظرة كثير من المثقفين المنتسبين إلى الإسلام تجاه قضايا المسلمين، وأن تلك النظرة هي نظرة الغرب، فالغرب يرى أن الإسلام دين قسوة وهمجية، وأن أهله قساة عتاة أجلاف غلاظ الأكباد. ومر بنا أن هذا الهراء ينطلي على كثير من أولئك المثقفين، فيسايرون أعداءهم ويسيرون في ريحهم، وما علموا أن الإسلام دين العدل والرحمة، وأن أمة الإسلام خير أمة أخرجت للناس، وما الحسام الذي يأمر الإسلام بانتظائه للجهاد في سبيل الله إلا كمبضع طبيب ناصح يشرط به جسم العليل لينزف دمه الفاسد حرصا على سلامته. ومر بنا أن الجهاد دفعا كان أو طلبا ما هو إلا تخليص للعباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، وما هو إلا وسيلة للحياة الكريمة العزيزة الطيبة، وأن أمة الإسلام خير أمة جاهدت في سبيل الله فانتصرت وغلبت فرحمت وحكمت فعدلت وساست فأطلقت الحرية من عقالها وفجرت ينابيع المعارف بعد نضوبها. وإن مما يدل على ذلك معاشر المستمعين الكرام التاريخ، فاسألوا التاريخ، فإن أمة الإسلام قد استودعته من مآثرها الغر ما بصر بضوئه الأعمى، وازدهر في الأرض ازدهار الكواكب في كبد السماء. فماذا فعل المسلمون لما انتصروا على خصومهم؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما انتصر على قريش وفتح مكة؟ ألم يصفح عنهم وينسى ما فعلوه به؟ وماذا فعل المسلمون لما انتصروا على كسرى وقيصر؟ هل خانوا العهود وهل انتهكوا الأعراض؟ وهل قتلوا الشيوخ والأطفال والنساء؟ وماذا فعل صلاح الدين لما انتصر على الصليبيين؟ ألم ينعم على قائدهم بالعفو؟ ألم يعالجه ويطلق سراحه؟ فهذه المواقف وأمثالها كثيرة في تاريخ المسلمين، مما كان له أبلغ الأثر في محبة الناس للإسلام والدخول فيه عن قناعة ويقين. أفغير المسلمين يقوم بمثل هذا؟ الغرب يقدم لنا مثل هذه النماذج؟ الجواب ما تراه وتسمعه. فمن أين خرج هتلر وموسوليني ولينين وستالين ومجرم الصرب؟ أليست أوروبا هي التي أخرجت هؤلاء الشياطين الذين قتلوا الملايين من البشر، والذين لاقت البشرية منهم الويلات إثر الويلات؟ ألا يعد أولئك هم طلائع حضارة أوروبا؟ فمن الهمج العتاة القساة الأجلاف إذن؟ أما ما يقع من أخطاء وانحراف عن سبيل الرشاد من بعض المنتسبين إلى الإسلام فإن تبعته عليهم لا على الإسلام، ولا يجوز بحال أن تعمم تلك النظرة على جميع المسلمين. ثم من الذين صنعوا القنابل النووية والجرثومية وأسلحة الدمار الشامل؟ ومن الذين لوثوا الهواء بالعوادم والأنهار بالمبيدات؟ ومن الذي يدعم اليهود وهم في قمة الإرهاب والتسلط والظلم؟ أما أنا لكثير من مثقفين أن يصحوا من رقدتهم وأن لا ينظروا إلى الغرب بعين عوراء متغافلين عن ظلمه وإفلاسه الروحي. هذه هي حال كثير من مثقفين، ومع ذلك تجدهم يتصدرون للحديث عن قضايا الأمة ولو صرف النظر عن ناحيتهم وترك حبلهم على غاربهم لهبطوا بكثير من شبابنا في خسار يهتز له قلب عدوهم شماتة وفرحا. والنفوس التي تتزحزح عن الإيمان قيد شعره تبتعد عن مراقي الفلاح 70 خريفا. فلا بد إذن أن نكون على مرقبة من دعايتهم وننفق ساعات في التنبيه على أغلاطهم، لعلهم ينصاعون إلى رشدهم، أو لعل الأمة تحذر عاقبة هذا الذي يبدو على أفواههم. فحقيق على أولئك أن يؤوبوا إلى رشدهم وأن يقدموا لأمتهم ما يرفع عنها الذلة والتبعية، وأن يبحثوا في سبل رقيها وفلاحها. وإن من أعظم ما يعينهم على ذلك أن يدرسوا الإسلام دراسة واعية متأنية من مصادره الأصيلة، وأن يكون لديهم من الشجاعة الأدبية والأمانة العلمية ما يبعثهم إلى الرجوع إلى الحق والاعتزاز به. أما السير في ركاب الغرب والأخذ بكل ما يصدر منه دون تمحيص فذلك محض الهوان وعنوان التخلي عن العزة والكرامة. فالأمة العزيزة هي التي تعرف مقدار ما تعطي ومقدار ما تأخذ، ونوع ما تعطي ونوع ما تأخذ، وهي التي تعد نفسها بكل ما أوتيت من قوة حتى تحمي رأيها فيما تأخذ وما تدع وما تعطي وما تمنع. ورحم الله الشيخ الخضر إذ يقول: كنا بدور هداية ما من سنن إلا ومن أنوارها يستوقد، كنا بحور معارف ما من حلن إلا ومن أغوارها يتصيد، كنا جلاء للصدور من القذى ولواؤنا بيد السعادة يعقد، ما صافحت راحاتنا دوحا دوى إلا وأينع منه غصن أغيد، ومن احتمى بطرافنا السام الذرى آوى إلى الحرم الذي لا يضهد. لا يمتري أهل التمدن أنهم لو لم يسيروا إثرنا لم يصعدوا، فسلوا متى شئتم سراتهم فما من أمة إلا لنا فيها يد. لا فخر في الدنيا بغير مجادة تعنو لها الأمم العظام وتسجد، لكننا لم نرعى فيها حرمة بذمامها منا الرقاب تقلد. أخذت مطيات الهوى تحدو بنا في كل لاغية كساعة نولد، حتى انزوى من ظلها الممدود ما فيه مقام يستطاب ومقعد. أبناء هذا العصر هل من نهضة تشفي غليلا حره يتصعد. ورحم الله الأديب الكبير الرافعي إذ يقول: فأين الذي رفعته الرماح وأين الذي شيدته القضب، وأين شواهق عز لنا تكاد تمس ذراها السحب. لقد أشرق العلم من شرقنا وما زال يظل حتى غرب، وكنا صعدنا مراقي المعالي فأصبح صاعدنا في صبب، وكم كان منا ذو همة سمت به مولي معالي الرتب، وكم من هزبر تهز البرايا بوادره إن ونا أو وثب. وأقسم لولا اغترار العقول لما كف أربابها عن أرب، ولولا الذي دب ما بينهم لما استصعبوا في العلا ما صعب. وإلى هنا معاشر المستمعين الكرام ينتهي وقت هذه الحلقة التي دارت هي والحلقة الماضية حول التوبة من التبعية الثقافية والفكرية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.